بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. موعدنا اليوم مع فتح جديد من فتوح المسلمين، إلا أنه فتح مثير للأسى في نفوس المسلمين جميعا. ترى ما ذلك الفتح الذي جعل الأرض الإسلامية تتمدد لأول مرة على 3 قارات؟ ومن هو ذلك المجاهد الذي قام بهذا الفتح رغم أنه تجاوز 80 من عمره؟ عرفت الدولة الأموية بأنها دولة الفتوحات، إلا أن منطقة بعينها ظلت وفية للأمويين بعد زوال دولتهم. لماذا ارتاع الخليفة من استمرار هذا الفتح وسهولته وأمر بعودة الفاتحين؟ وكيف ينتصب هذا الفتح دليلا على الفارق بين الفتوحات الإسلامية والاحتلال الغربي أو سائر الغزوات الأخرى؟ هذا ما نراه بعد قليل، فكونوا معنا. بعد 70 عاما من الجهاد المستمر أتم المسلمون فتح الشمال الإفريقي. هذه 70 عاما حفلت بأنواع الجهاد، حفلت بالقادة المجاهدين، بداية من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعقبة بن نافع، وحسان بن النعمان، حتى ختمت بموسى بن نصير الوالي الأموي على الشمال الإفريقي، الذي أتم فتح المغرب العربي وقضى 7 سنوات في تمهيد أمره وتوطيد أمره، وأتم بها فتح المغرب الأقصى. ثم بدأ المسلمون في التفكير لفتح الأندلس، لكن الأندلس كانت مستعصية عليهم، خصوصا وأن مدينة سبتة التي كانت في الجانب المغربي كانت تحكم في ذلك الوقت من الأندلس. الأندلس كان يحكمها قوم يسمون القوط الغربيون، جماعة من الأوروبيين استولوا على الأندلس في فترة سقوط الدولة الرومانية الغربية، ويعني ظل حكمهم فيها، فعرفوا بهذا الاسم، سماهم العرب القوط. حدث في الأندلس انقلاب عسكري قاده قائد عسكري اسمه رودريكو، يسميه العرب أو تسميه الرواية العربية لوذريق، على أبناء الملك السابق جيتشا أو ويتزا، واضطهدهم وأهانهم. وكان من عادة الأمراء أنهم يرسلون أولادهم إلى قصور الملوك لكي يتعلموا آداب الملوك والعلوم والفنون ونحوه، فكانت إحدى المضطهدات أو إحدى التي وقع عليهن أذى هذا الانقلاب العسكري ابنة حاكم سبتة التي كان قد أرسلها فيما قبل إلى القوط الغربيون. حاكم سبتة كان يقاوم المسلمين، وكان المسلمون لا يستطيعون فتح سبتة لمناعتها وحصونها ولكونها قوية السفن، بينما كان المسلمون في الشمال الإفريقي ليس لديهم أسطول يمتد إلى المغرب، كان الأسطول موجودا في الجانب الشرقي كما قدمنا في الحلقات السابقة. لكن هذا الانقلاب العسكري وآثاره التي حدثت في شبه الجزيرة الأيبيرية في إسبانيا ألقت بظلالها على الواقع في المغرب العربي، فحولت حاكم سبتة من عدو للمسلمين يقاومهم إلى حليف لهم يقترح عليهم أن يفتحوا الأندلس. موسى بن النصير تجاوب مع رغبة حاكم سبتة، كانت طبعا هذه فرصة، خصوصا وأنه قد توفرت عدد من السفن. كان موسى بن النصير بدأ في صناعة السفن، لكن السفن الجاهزة الموجودة لدى حاكم سبتة كانت أفضل وأكثر، فأرسل سرية بقيادة طريف بن مالك، ويقال طريف بن زرعة. هذه السرية كان لها مهمتان، المهمة الأولى استطلاع الأندلس الأرض التي سيفتحها المسلمون، ومعرفة دهاليزها ومسالكها وإمكانيات القتال فيها، والمهمة الثانية هي الاستيثاق، التوثق من إخلاص حاكم سبتة. قامت السرية بمهمتها خير قيام، ثم عادت إلى موسى بن نصير بالخبر. قرر موسى بن نصير إرسال قائده طارق بن زياد على رأس جيش متكون من 7000 مقاتل لفتح الأندلس. ما لا يعرفه كثير من الناس أن طارق بن زياد وأغلب الجيش الذي تحرك لفتح الأندلس لم يكونوا من العرب، وإنما هم من البربر أو من الأمازيغ، من أهل المغرب. وهنا يبدو فارق واضح بين الفتح الإسلامي وبين الاحتلال الغربي أو سائر الغزوات التي هدفها السيطرة والطغيان، لأنه في سائر الغزوات لا يمكن أن تجد الشعوب المفتوحة، الشعوب المحتلة تمد محتليها بجيوش وكتائب من قبيل يعني التطوع والطواعية، بينما كان أهل المغرب قد قاموا بفتح الأندلس حملا منهم لواجب الجهاد في سبيل الله. تحرك جيش طارق بن زياد عبر من المضيق المعروف الآن بجبل طارق، ووصل إلى الضفة الأخرى، ثم أمده موسى بن نصير بخمسة آلاف آخرين، فصار لدينا في الأندلس 12,000 مقاتل يتجهزون للقاء الجيش الضخم الذي جهزه رودريكو لمقاتلتهم. كان رودريكو وبطبيعة الحال لأنه يقود انقلابا عسكريا ثارت عليه بعض المناطق في الشمال، فكان يخمد هذه الثورة، لكنه ما إن سمع بنزول المسلمين إلى شبه الجزيرة حتى جهز جيشا ضخما تتراوح التقديرات هل كان 40,000 أو 100,000، أقل التقديرات 40 وأكثر التقديرات 100,000، لكنه هرع إليهم في الجنوب، وحدثت المعركة عند وادي برباط أو وادي لكة إلى الجنوب إلى الشرق قليلا من مضيق جبل طارق، وكانت معركة من أوسع المعارك في الفتوح الإسلامية لأنها استمرت نحو أسبوع، وبعض التقديرات تقول استمرت أسبوعين، لكنها انتهت بهزيمة رودريكو وجيشه الكبير، وإن يعني هرب رودريكو إلى جهة الشرق وفقد أثره في المعركة، وانطلق طارق بن زياد سريعا إلى عاصمته طليطلة. كان طارق بن زياد كخالد بن الوليد رضي الله عنه في سرعته وقوته وانتهازه الفرص، انطلق سريعا إلى عاصمته طليطلة ففتحها وطارد من فيها من العسكريين ومن رجال الدين، وكان أحدهم قد هرب بمذبح الكنيسة وكان مذبحا مرصعا بالجواهر والحلي، فلما غنمه المسلمون تذكروا الغنائم التي كانت في كسرى، وهكذا تم فتح الأندلس، وكان في رمضان من العام 92 من الهجرة. لما وصلت أخبار الفتح إلى موسى بن نصير وأن طارق بن زياد سلك مباشرة إلى عاصمة القوط طليطلة، هرع إليه بجيش آخر يقوده هو على 18,000. هذا الجيش كان معظمه من العرب، ولكن كان يريد أن لا ينتقد الفتح على طارق بن زياد، فسلك مباشرة إليه، فعبر كذلك إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، ثم بدأ يفتح المدن التي كان قد تركها طارق بن زياد. صحيح طارق بن زياد تحرك مباشرة إلى طليطلة لكي يستولي على العاصمة فتنهار القوة الرئيسية للقوط، ولكنه كان يرسل سرايا عسكرية للسيطرة على المدن المهمة، كما يرسل مثلا سرية بقيادة مغيث الرومي إلى السيطرة على قرطبة، لكن بالنهاية الجزيرة من خلفه لم تكن قد فتحت بعد. هذه المناطق التي لم تفتح سلك إليها موسى بن نصير بهذا الجيش الذي أغلبه من العرب، فبدأ في فتح بقية المدن، فتح إشبيلية، قاتل عند ماردة، ثم التقى مع طارق بن زياد عند طلبير وهي قريبة من طليطلة، بدأوا في توزيع المهام معا. سلك طارق بن زياد يفتح المدن في الشمال الشرقي للأندلس، وطبعا أبرزها مدينة سرقسطة، ثم بدأوا معا في فتح الجزء الغربي الشمال الغربي، وبالتقريب سيطروا على كل الأندلس الشمالي ما عدا جزء صغير كان انحاز إليه بعض الفرسان، كانوا عددا قليلا في ذلك الوقت، لم يكونوا يمثلون أي خطورة في مناطق جبلية وعرة، فتركوها هكذا. ثم بدأوا في التمهيد لفتح بقية المدن التي بقيت في الجنوب. تذكر بعض الروايات أن موسى بن نصير كان يريد أن يفتح كل أوروبا من جهة الغرب لكي يصل إلى القسطنطينية، وهذا حلم بعيد، ولذلك يبدو أن هذا الخبر تسرب إلى الخليفة، وكان في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك الأموي، فأرسل مباشرة يستدعي موسى بن نصير وطارق بن زياد إليه وينهاهما عن التوغل في بلاد العدو لبعد المسافة وانقطاع المدد بينهم وبين المسلمين. الخليفة الأموي موجود في دمشق، وهم الآن في الأندلس، وفي ذلك الوقت لا وسائل مواصلات، فتبدو المسافة مسافة بعيدة جدا. فبعد عامين ونصف من الفتوح المستمرة عاد طارق بن زياد مع موسى بن نصير إلى الخليفة الأموي، وترك موسى بن نصير ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير حاكما على الأندلس، وهو كان أول وال من ولاة الأندلس. فبدأ عبد العزيز يستكمل فتح بقية المناطق. عند نهاية ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير، وهي استمرت سنتين، كانت تقريبا كل الأندلس قد فتحت ودخلت في الإسلام وصارت قطعة من الأرض الإسلامية. المهم هنا أن موسى بن نصير كان في ذلك الوقت في 80 من عمره، أي أنه كان مجاهدا ويحمل هذا الطموح أن يفتح القسطنطينية وأن يعبر كل أوروبا وهو في هذه العمر المتقدمة، مما يدل على كما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا هو الفتح الذي أسس للحضارة الزاهرة في التاريخ الإسلامي، لحضارة الأندلس، لقاء الشرق بالغرب، كافة ما يراه البشر أجمعون من حضارة الأندلس، القصور، الفنون، العلوم، العلماء، سواء في العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية، كان بدايتها فتح الأندلس الذي نفذه موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى بن نصير، وكان هذا الفتح من مفاخر الدولة الأموية. لماذا نقول بأن الأندلس هي القطعة التي ظلت وفية للأمويين؟ لأنه لما انقلب أو ثار العباسيون على حكم بني أمية في المشرق، استطاع فتى منهم وهو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، عبد الرحمن بن معاوية استطاع الهروب من العباسيين وسلوك الشمال الإفريقي في رحلة مطاردة مشهورة ومثيرة للغاية، فاستولى على الأندلس وقام بنصره موالي بنو أمية في الأندلس، فجدد ملك بني أمية فيها بعد زواله بالمشرق، وعاشت دولة بني أمية في الأندلس 3 قرون أخرى. في فتح الأندلس عدد من الدروس، أولها أنه لا يفوت وقت الجهاد. فموسى بن نصير رحمه الله كان يفتح الأندلس وهو في 80 من عمره، فلا يفوت وقت الجهاد على أحد حتى وإن كان يبدو أنه قد تجاوز عمر الجهاد. الأمر الثاني أن إسبانيا من البلاد التي لم تكن شيئا مذكورا في خريطة الحضارة إلا في الفترة الإسلامية، فما قبل هذه الفترة لم تكن إسبانيا ضمن العواصم الحضارية في العالم، وما بعد السقوط الإسلامي من الأندلس عادت إسبانيا لتكون خارج سياق الحضارة أيضا عبر التاريخ، رغم أن الإسبان هم أول من اكتشفوا أو هم أول من وصلوا إلى الأمريكتين، وفاضت عليهم جبال الذهب والفضة حتى سمي هذا العصر بعصر الفضة، إلا أنه لم يترجم أيضا إلى نهضة. وفي قصة الأندلس درس كبير جليل، وهو أن المسلمين حملوا الخير للعالم، وكانت عواصم الإسلام الحضارية تمتد من الشرق والغرب، تمتد من بخارى وسمرقند ونيسابور، مرورا بدمشق وبغداد والقاهرة وفاس والقيروان وغرناطة وقرطبة وإشبيلية. صنع المسلمون عواصم حضارية خارج أرضهم، بينما إذا نظرت في قصة الاحتلال لن تجد أبدا عاصمة حضارية صنعها الاحتلال في أرض المحتلين. فالإسلام حملت فتوحاته الخير لكل البشر، بينما الاحتلال كان يستصفي ما عند البشر من الخير لتتضخم به عواصمه على حساب الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.